رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا حداك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذان هما يومان المراجعة لسورة الفرقان، ومراجعتنا مراجعة بناءة، بمعنى اللي أول من أول كانت المراجعة في سورة جمع أطراف السورة ومقاصدها العامة ومعرفة الخطوط العريضة التي تناولتها هذه السورة الكريمة. واليوم الثاني هو اليوم ونذكر فيه أسئلة على سورة الفرقان، وسنجيب معظم هذه الأسئلة خاصة ما صعب منها، والاختبار غالبا مش هيخرج من الأسئلة التي نذكرها اليوم. ويعني لو كان بيدي الأمر كنت كتبت الأسئلة وديتها لكم وتشوفوها في البيت وتذكروها وتيجوا بكرة اليوم، لأن المقصود من هاي أنك تعرف المعلومة تستقر عندك، فيمكنكم أن تكتبوها الآن وهي لن يخرج عنها الامتحان إن شاء الله تعالى. والاختبار لن أضعه بمفردي، بل سنضعه جميعا الآن مع بعض، يعني كل يرى سؤال وأنا بقول السؤال، لو عايز يضيف إليه يضيف، لو عايز يضيف سؤال جديد أصلا يذكره، بنحط الامتحان مع بعض. حج عكاري حج، ماشي. السؤال الأول: السؤال الأول، سورة الفرقان، سورة الفرقان هل ما عدد آياتها؟ كم؟ هل هي مكية أم مدنية؟ مكية. لعمر جيم، لعمر بن الخطاب رضي الله عنه مع حكيم ابن حزام، آسف، مع هشام ابن حكيم، مع هشام ابن حكيم موقف يتعلق بسورة الفرقان ويرتبط هذا الموقف أو يرتبط ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم باسم السورة ارتباطا وثيقا. وضح ذلك مع ذكر الموقف. ايه هو الموقف اللي حصل؟ ليعرف الفريق ايه الموقف اللي حصل بين عمر وحكيم؟ اختصار. اتفضل يا شيخ. سيدنا عمر لا، ما كانش مأموم. لا لا لا، ده سيدنا عمر ماشي فلقى ده بيقرأ مش مأموم. وامر عمر ان يقرا وامر حكيم بن هشام بن حكيم ان يقرا. ايه قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاكر مين فاكر؟ ان هذا القران انزل، وده الشق الثاني من السؤال، انزل على سبعه احرف، والسوره اسمها سوره الايه؟ الفرقان، القران مش كده؟ فالقران انزل على سبعه احرف، ففي ارتباط بين اسم السوره القران والموقف اللي حصل لبيان انه انزل على سبعه احرف. خلاص، فتبارك الذي نزل القران باحرفه السبعه على عبده ليكون للعالمين نذيرا. طيب دال، السؤال الاول سوره الفرقان عدد ايات مكيه والمدنيه، ايه موقف عمر مع هشام؟ دال اذكر من السوره مواضع ذكر الفرقان. فين المواضع اللي ذكر فيها الفرقان؟ لا نبدا كده واحده واحده مع بعض. دي عاصف طيب. الايه رقم فضل حق مصر. وايه تاني؟ تبارك الذي نزل الفرقان. في تاني جاء ذكر الفرقان سواء بالضمير او باللفظ شرح باللفظ. بص في المصحف، اللي كل واحد يفتح المصحف عادي. اتفضل. قوله من هذا الا افك افترى. الآية رقم تمام. وقالوا أساطير الأولين، دي شبهات حول الفرقان أربعة وخمسة. طيب إيه تاني ذكر الفرقان فين؟ لولا نزل عليه القرآن. قول لي الآية رقم كذا جملة واحدة. الآية 32 فين تاني؟ وجاهدهم به جهادا كبيرا. الآية رقم كام؟ 52. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، اللي هو الفرقان الأربعة وخمسة وستة. ها في الثاني ماذا تقول؟ الآية 50 ولقد ايه؟ ولقد صرفناه على القول بانه الفرقان، اللي هو مساله الامطار والرياح. 50 على قول. ايه تاني؟ جعل رساله عموما. والذين اذا ذكروا بايات ربهم. ماشي، ضمنا تشمل الفرقان. طيب ما معنى الفرقان؟ ما معنى الفرقان؟ الفرقان يعني الذي يفرق بين الحق والباطل. طيب ايه رايكم بقى؟ مين تفسيره صح؟ الآل الفرقان يعني القران، ولا الآل الفرقان يعني الذي يفرق بين الحق والباطل؟ ايه التفسير ده؟ ليه اسم والتفسير ده ليه اسم؟ خدناها في رساله شيخ الاسلام. ها خدناها في تفسير شيخ الاسلام، ان ده من اختلاف التنوع. الناس قالت الآن الفرقان يعني القران، الناس قالت لك الفرقان يعني الذي يفرق بين الحق والباطل. ايه الفرق بين الاثنين؟ حد فاكر؟ اتفضل. ذكر ان هو القران ده ذكر احد الانواع تمام، والذكر يعني الذكر اللي هو المعنى اللغوي. اللغوي يبقى احيانا نفسر بمعنى ايه؟ اللغوي. في اللغه يعني ايه؟ واحيانا عايز اعرف الكلمه دي يعني ايه؟ فرقان يعني ايه اصلا؟ مش معنى الكلمه يعني ايه؟ دايما اقول لك محمود، تقول لي محمود يعني الذي يحمد على افعاله وصفاته. يا عمي مين محمود؟ الله يستر واياك. انا مش بسال عن معنى كلمه محمود، فممكن اقول محمود اقصد ما معنى كلمه محمود. وساعات اقول لك فين محمود؟ اللي محمود ده بقول لك يعني ايه معنى محمود، مش بقول لك مين هو محمود. فأحيانا يفسر بذكر المراد بذلك وبذكر معنى الكلمة. ده مش اختلاف، ده اسمه اختلاف تنوع، كل واحد نظر من وجهه. فما معنى الفرقان هنا؟ ناس هتقول القرآن اللي بيصحح عملهم غلط، أقول لها الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل، مش كده؟ فلازم نقول ما معنى الفرقان لغة واصطلاحا. في اللغة كلمة فرقان يعني ايه؟ الذي يفرق الحق والباطل. وفي الشرع الفرقان اللي هو ايه؟ في الاصطلاح، اصطلاح الفقهاء والعلماء، ان معنى القرآن. خلاص، ده السؤال الاول، سهل ولا صعب؟ سؤال جامع. السؤال الثاني، الناس مع القرآن بين قوسين الفرقان قسمان، مؤمن وكافر. ألف، أذكر شبهات الكافرين حول الفرقان ومنزل الفرقان والمنزل عليه. انتم نسيتوا في مواضع ذكر الفرقان، وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران، نسيتوها دي الايه 30، اكتبوها. الفرقان وذكر المنزل عليه، اذكر شبهات الكافرين المذكوره في السوره. حول هذه ثلاثة، الفرقان ومنزل الفرقان والمنزل عليه، تمام؟ عارفينها مش عارفينها؟ حول الفرقان، إن هذا إلا إفك افتراه وأعانوا عليه قوم آخرون، آية 4. الشبهة الثانية الأولى إيه؟ وقالوا أساطير الأولين، دي شبهة حول إيه؟ وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، الآية كام؟ 32. ايه تاني؟ قالوا ايه؟ ما قلناه يا عم التنايم ولا ايه؟ قلنا 4 و5. ايه تاني؟ دي شبهاتهم مش كده؟ طيب، حول الرسول، فقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام، مش كده؟ الآية 7 والآية 8، إن تتبعون إلا رجلا مسحور، مش كده؟ إيه تاني حول الرسول؟ وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، آية 41. إيه تاني مع الرسول؟ خلاص كده؟ طيب، رب العالمين أول السورة، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا فجعلوا مع الله آلهة. 3. ايه تاني؟ قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، في آخر السورة اللي هي الآية كام ديت؟ الآية 60. قبلها الآية كام؟ الآية 21 بتقول ايه؟ أو نرى ربنا اجترى على الله، اللي بتقول ايه 55؟ ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. يعين الشيطان ده كله اجتراء على مين؟ تمام. السؤال ده سؤال ده ألف ب اذكر من السورة المنتفعين بالفرقان المؤمنين به وردوا فين ذكرهم؟ أصحاب الجنة تبع الآية رقم كام؟ 24. وفين تاني؟ وعباد الرحمن الذين كل الآيات اللي بتتكلم عن عباد الرحمن 63 لغاية إلى آخر السورة. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ أي كام؟ 15. 15 9 16. طيب السؤال الثالث، سل الله نبيه وهون عليه وطأة المشركين، بأكثر من طريقة، اذكر الأدلة على كل منها من السور دي أسئلة صعبة اللي بتجمع السور. أفكركم طب أفكركم بالترتيب اللي احنا قلناه، أفكركم كيف سرع عن رسوله صلى الله عليه وسلم. أولا بأنهم يتطاورون على خالقهم ورازقهم، فلا عليه أن يناله بشيء من ذلك، صح؟ فين تطاولوا على الخالق؟ لسه قايلينها من شوية. قالوا هو الرحمن ويعبدون من دون الله واتخذوا من دونه آلهة، مش كل ده اجتراء الرحمن؟ فإذا كان ده اجتراء الرحمن فكيف تحزن أنت؟ خلاص. يعزيه عن استهزائهم بتصوير المستوى الهابط الذي يتمرغون فيه. ايه اللي هو ايه؟ ام تحسبوا ان اكثرهم يسمعون ويعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيل، مش كده؟ ارايت من اتخذ اله هواه افانت تكون عليه وكيل، صح؟ فكيف شكرين. طيب الوعد بالعون، من ذلك ايضا ان وعده الله سبحانه وتعالى بالعون والمساعده. فين الكلام ده؟ لا مثلا وعد الله سبحانه وتعالى نبيه بالعون والمساعده، قال ولا ياتونك بمثل إلا جناك بالحق وأحسن تفسير. هون على نبيه بأن يعرض عليه مصارع المكذبين من قبل، شيء ليه؟ قوم موسى وقوم نوح، يعرض عليهم نهايتهم التعيسة، نهاية هؤلاء المشركين مشركي مكة الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، بل كذبوا ساعة لم كذب سعيرا إذا أردهم المكان بعيدا ما تغيظهم زفيرا، مش كده؟ يسليه بضرب الأمثال. تمام. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنه ليأكلون الطعام، بضرب الأمثال من المرسلين. وقال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. تمام. يعرض عليه سبحانه وتعالى أو يضحض حججهم، يضحض حججهم ويرد عليها، فيستشعر النبي صلى الله عليه وسلم معية الله. شلون ايه؟ لما يكون انت في وسط حاجة، واحد عمال يقول لك انتوا كذا وانتوا متطرفين وانتوا وانتوا وانتوا وانتوا في مكان غريب، لقيت واحد يقول لا دول مش متطرفين، دول الصح، دول كذا. لما بيطلع واحد كده تحس انك ايه؟ ان لقيت مؤازر، لقيت مساعد، فده بيقويك. غير بكل واحدة في وسط ناس مش عارف حاجة، ما عارفش حاجة مهيدة ولا لا. فشوف بقى لما يكون رب العزة هو اللي هيرد، وهو اللي هيدافع، وهو اللي هيضحض الحجة. فهمتوني ازاي؟ فيضحض حججهم. هذا اخويا النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ تمام. تمام. ذكر مال الصالحين من المآل الحسن الجميل، يكلفه أن يصبر ويجاهد. لما كنت تشد واحد يقول لك اصبر، خليك قوي، انت الراجل ان شاء الله تعالى، وانت تسد في الموضوع دوت، انت وربوك تكون ان شاء الله زي ابوك واحسن كمان، تحس انه ايه؟ انه ثبتك، مش كده؟ فرب العزة سبحانه وتعالى لا تطع الكافرين، جاهدهم به جهادا كبيرا. ده كله يثبت النبي صلى الله عليه وسلم. مش يقول ايه بعد كده؟ يأمره بالتوكل، لن أتركك، توكل على الله، الله سبحانه وتعالى يكون معك، يؤيدك ويعزرك. ثم بعد ذلك ذكر عباد الرحمن الذين لأجلهم ينافح ويناضل حتى يبلغوا جنات النعيم. فدي كلها الأسئلة اللي هي الجامعة اللي ممكن تكون صعبة وما تخطرش على بالك. الأسئلة بقى المعتادة. السؤال الثاني كده الرابع. السؤال الرابع: ما معنى الكلمات التالية؟ هنجمع كل الكلمات اللي احنا قلناها قبل كده. في حد في كلمة في الصورة مش عارفها؟ نقولها بسرعة كده. دي جامع الكلمات كلها. مين؟ خدها بس اقرأها على الناس. لا اقرأ انت وهم يجيبوا. اتريح صوتي يا اخي شوية، قرب كده، تعال هنا. ما عايزين رزقك انت كمان يا عم شخصي، ما تيجي برزقك، ده اجتهاد الذي رزقه الله اياه. هيقول الكلمة وبالدور كده كل واحد يقول معناها من هنا كده، واحد واحد. ابدأ بأحمد كمان. ما تبصليش، انت المدرس ودور الطلبة وشغل الحلقة. ايوه قول له غلطان، صح، الله يفتحها عليك، قول كده اللي تقول له. ايه؟ لا ما تكلمش نفسك، اشرح للناس وبين لهم وخلي صوتك واضح وكلمة كلمة. انا اقول لحضرتك انا مش موجود، شغل الحلقه. اللي ما عرفش حاجة يقول له قولها لنا تاني بعد اذنك كده. زور كذب وزور. اساطير الاولين سبيلا زفيرا زفيرا بالقاف. اسكت يا سيدي وكحل الدور. مقرنين مجموعة التأكيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهورا بورا وهكا البور الذي لا خير فيه وصفا قول له الآية وضح قول له الآية عشان تفتح عليه ويقدر يفهم. ويستمر صفحة يعني ايه بقى صرفه؟ لا يظن لقاءنا لا يخافون ولا يأمنون. فين ده؟ يجرى محذورا في حين وصلنا صرفناه. اولا صرفناه نتعود عليه الضمير واحنا خلق واخلق شغل ده شغل ده سجل دي كل الكلمات كده صرفناه ما معنى التصريف نوعناه مش كده تصريف الرياح تنوع حارة وبريدة وشمالية وجنوبية وصرفناه يعني بيناه ووضحناه مش كده خلاص دي معاني صرفناه مرات مرات مرج البحرين يلتقيان صدقة مثلا أو العكس؟ ظهيرة أقارب الزوج أو الزوجة. للزوج اسمهم إيه وللزوج اسمهم إيه؟ أختان وإيه؟ وأحماء. لطف عليك. ظهيرة تلخبطوها مش ماشي بالدور؟ ماشي. فلتت منك الحلقة. إن عذابها كان غراما. ما معنى عذاب جهنم غراما؟ تمام. يسرقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. يعني يسرفوا يعني يقتروا تبذير في الباطل الانتقام. يقتروا قوامة أشانا لا ده القول الصحيح ايه المشهور الأسام اللي هو العقاب والجزاء مهانة الزور يخرج قرة أعين وقال ده مع الفرح أو الرضا الغرفة ما يعرف ميزانة لا لزاما وجبا لزيما اللغم. طيب السؤال الخامس الآيات الدالة على المعاني التالية اذكر الآيات الدالة على المعاني التالية أو التي ذكرت ما يلي حجرا محجورا مع بيان المعنى. جت كم مرة حجرا محجورا؟ مرتين. هتذكر المرتين وتقول يعني حجرا محجورا مستقرا ومقيلا. جت كم مرة؟ هتذكر المرتين وتقول معنى كل واحد. في تاني تكرر مرتين كده تبارك الذي نقط ثلاث مرات هتذكر ايه تاني؟ ها في حاجه تانية اتكررت في السوره ياكل الطعام ويمشي من السوره شوف شباب البركه تمام ايه تاني؟ وهو كده هتذكر الآيات اللي فيها صفات الرحمن سبحانه وتعالى أو أفعال الله سبحانه وتعالى ذكري أفعاله وتصريفه سبحانه اللي هي الآيات كلها فيها وهو ألم ترى إلى ربك أخذبكم إزاي. طيب من الآيات أيضا ما يدل على المعاني التالية مر بينا الآيات الصفات الأربعة التي وصف الله بها نفسه في أول السورة ولم يكن له شيء في الملك وخلقه الذين كفروا بهذا الفرقان تمام. طيب تمام صح. تمام تمام. اذكر من السورة احنا قلنا الشبهات التي اثروها على القرآن واثروها على السنة مش كده؟ طيب الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. تمام. تبارك الذي مشى على خير من ذلك جنات تجري تحتها الانهار جعلها قصورا. ايه الدنيا دي اول حاجة. طيب لكن لا تساوي عند الله شيء هذا. طيب بعض صور العذاب في النار. تمام. اداراتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيبا والزفير. توبيخ اهل النار بذكر صفات اهل الجنة. الجنة الخلد التي وعد المتقون. الناس اختبار للناس. ما تعرف اكل الطعام والمشي في الاسواق كرامة لا اهانة. رؤية الملائكة عند الموت. البشارة طريقة وسنة ربانية. تمام. أهمية الصحبة وكيفية أنها من فتنة بعضنا لبعض. يقول يا ليتني خدت مع رسول سبيل يا ويلات ليتني لم أتخذ فلان خليلا. عسر يوم القيامة على أقوام ويسره على آخرين. وكان يوما خذلان الشيطان للإنسان يوم القيامة. كان الشيطان إيه؟ خذول. ابتلاء الأنبياء بالمجرمين. نزول القرآن منجما. وقال لو نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك وارسلناه ترتيبا. لأهل الجنة مكان ونقيل ولأهل النار كذلك. متبع هواه لا يعتبر بما يراه من الآيات. المجرمون يهزمون من أهل الإيمان وإذا رأوك ينتخذونك. صبر الإنسان على الباطل على الباطل يصبر. لولا أن صبرنا عليه. الهوى إله متبع. أرأيت من اتخذ إلهه. الكفار شر مكانا من الأنعام. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إن هم إلا كالأنعام لهم أجل مصير. الاستدلال بالأدلة الحسية على وحدانية الله وهو الذي أرسل وهو الذي مرج وهو الذي خلق. لن نستدل بالأدلة الحسية اللي احنا شايفينها على وحدانية الله. فائدة الظل. ايه فائدة؟ تمام. ثم جعلنا الشمس عليه. الماء الطهور هو الباقي على اصل خلقته. وانزلنا من السماء ماء. حفظ القرآن وفهمه والعمل به جهاد. فلا تطع الكافرين. دايما تذكر الآية كاملة. اللي بيذكر نص الآية بياخد نص الدرجة. خلينا نحفظ الآية. فاهم معناها وحفظها. عدم تعدد الرسل والحكمة من ذلك. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية. عدم تعدد الرسل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. حرمة طاعة الكافرين وترك الشيء من الدين. فلا تطع الكافرين. الجهاد بالقلم والبيان. وجاهدهم به جهادا. مظاهر القدرة الإلهية في عدم اختلاط البحرين العذب والمالح. والذي مظاهر القدرة الإلهية في خلق الإنسان من ماء وجعله ذكرا وأنثى ونسبا وصهرا. والذي خلق من الماء بشرا وجعله. التنديد بالمشركين والكافرين المعينين للشيطان على الرحمن. وكان الكافر على ربه مجانية الدعوة. قل ما أسألكم عن الناس. وجوب التوكل على الله. أسئلة مباشرة هي. تسعيد واحد حافظ الصور. استواء الرحمن على العرش. الليل والنهار آيتان من آيات الله. وهو الذي جعل الليل والنهار. اغتنام الفرص للعبادة والطاعة. هي نفس الآية. هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد. بيان صفات عباد الرحمن معروفة. فضيلة التواضع. الذين يمشون على الأرض هون. رد السيئة بالحسنة. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا الحل هي نفسها الاعتدال والقصد لم يزيفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواسم التوبة تجب ما قبلها إلا من تاب وآمن ومن تاب وعمل. حرمة شهود الزور اتباع القول العمل انك بعد ما تتعلم تعمل تاب وعمل مش كده. فضيلة علو الهمة فين علو الهمة؟ وجعلنا للمتقين اماما. مش عايز اكون بس واحد عارف الدين ده، انا عارف وعارف وعارف والمتقين يقتدوا بي. فليس طلبا للامامه انما طلب لعلو الهمه في الخير. لا قيمه للانسان لولا عباده الله. قل ما يعبا بكم ربي لولا دعاؤكم. غنى الله عن الخلق. قل ما يعبا بكم نفس الايه. خلاص سهل السؤال ده. بس طيب مين في سؤال كده عمال يلح عليه وعايز يقول؟ كان في ناس طفعه جاهز. ايه ما لكم خنستم؟ ما معنى خنست؟ سكت وتراجع. خنس شفنا تراجع ورجع لورا بذكر الله. انتوا خنستوا ليه لما ذكرت السؤال؟ ما انتوا عارفين لكم بدري. حد عنده سؤال عايز يضيفه؟ تقول السؤال السادس ولا السابع؟ لا انا عايز سؤال تقولوا للناس اللي احنا فيه. كثرت اللي هي تبارك ما يزول نعم كثرت نعم الله ماشي. صور من نعم الله التي لا تحصى مما ذكر في الصورة. تمام. الأنبياء الذين ورد ذكرهم في السورة مين ومين؟ مفيش حروف. وجعلنا معه ايه تاني؟ دول أنبياء عادوا ثمود مش أنبياء دول أقوامهم. أقول الأنبياء مذكورين موسى وهارون ونوح ومحمد صلى الله عليه وسلم بالضمير عبديه. طب مالها قول الله يفتح عليك سؤال جميل جدا. قولوا كده قولوا وعلي صوت. أول الصورة ملاحظة جميلة جدا ما يفتح عليه. تبارك الذي نزل الفرقان على عبد آخر الصورة وعباد الرحمن مش كده. وذكر صفات عباد الرحمن كيف تكون عبدا لله متأسيا بالعدد الذي نزل الله عليه الفرقان. كيف تكون عبدا لله كعبودية العبد الذي نزل الله عليه الفرقان أو كيف تكون بالفرقان في القرآن عبدا لله كعبودية عبد الذي نزل الله عليه الفرقان فقد كان قرآنا يمشي على الأرض. الربط جميل جدا شاهد. أول السورة عبديه وآخر السورة عباد الرحمن والسورة سورة الفرقان. يبقى هو الفرقان ده اللي بيخليك ايه باتباعي بأن تكون فعلا القرآن يمشي على الأرض ولا يخليك عبد. سؤال جيد. حد عنده سؤال ثاني جيد؟ جيد جيد جدا. قول المسلمين لا يرون وجه الله. لا يرون وجه الله. يوم يرون الملائكة. لا لا ما ينفعش. طيب في حد عنده سؤال ثاني؟ قيم قول. سؤال شكله جميل بس انا مش قادر افهمه ثاني. صحيح. قالوا وما الرحمن الجمال كده. قيل للكافرون قالوا وما الرحمن. تمام. أما المؤمنون فوصفهم سبحانه بقوله عباد الرحمن. فاختار سبحانه كلمة الرحمن يعني يقول ففيه بيان الإيمان بالأسماء والصفات. تمام. سؤال قيم واضح ذلك. تمام. سؤال قيم من غير ابن القيم. تفضل. ايه ايه قل لنا الفرق. ايه الفرق؟ قول ايه الفرق. جاوب السؤال. احنا مش عارفين. دي حاجة ودي حاجة. دي ميم وسين واو والثاني لام وزين واو حروف غير الحروف فارغ. يعني قارن بالحاجات متشابهة لكن مقارنة بين حاجة سكة وحاجة سكة تانية. اتفضل. أصحاب الجنة خير من سفرا وأحسن وقيلا. عرف أو اشرح الآية وقرية ناس أهل الجنة فيها مقيلة هو وقت راحت. آه يا أخي الحبيب لو أن مقيلة مش شرط يكون بنوم. لا بس في الناس راح وخيرون فعلا نوم هو راح على النوم ترتاح يا أخي من النوم. لا مش صح. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كتاب الله للأرواح روح به تحيا وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحمل